بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهاره باب الانيه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دبر الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم. وعند الاربعه: ايما ايهاب دبر. وعن سلمه بن المحبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميته طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونه رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا: انها ميته. فقال: يطهرها الماء والقرب. اخرجه ابو داود والنسائي. وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، انا بارض قوم اهل كتاب، افناكل في انيتهم؟ قال: لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضوا من مزاده امراه مشركه. متفق عليه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر سلسله من فضه. اخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دبغ الايهاب فقد طهر. هذا الحديث حديث ابن عباس، والذي بعده فيما يتعلق بالإيهاب، والإيهاب هو الجلد قبل دبغه. وهذه الأحاديث تدل على أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. وقال عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة زكاتها. وهكذا في حديث ميمونة قال: يطهرها الماء والقرض. والقرض هو ورق السلم، والناس يستعملونه سابقا في تطهير الجلد وفي دباغ الجلد. وفي وقتنا الحاضر قد يستعمل بعض الناس ثمر شجر الأثل ويسمى الكرمع. فدلت هذه الحديث على مسائل، منها أولا أن جلد الميتة يطهر بالدم، ولكن هل كل ميتة يطهر جلدها، أو أن ذلك خاص بما تحله الذكاء؟ فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل جلد دبغ فإنه يطهر، سواء كان من المأكول أو من الطاهر أو من السباع. ولكن الذي تدل عليه الأحاديث هو أن طهارة الجلد إنما هي أن الجلد إنما يطهر إذا كان من حيوان مأكول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز الانتفاع بالميتة على وجه لا يتعدى، فيجوز المنتفع بالميتة بشحمها وجلدها وبقية أعضائها على وجه لا يتعدى. أما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا بقوم أرض أهل كتاب، وأهل كتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بهم في الحديث النصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لجواز استعمال آنية أهل الكتاب شرطين: الشرط الأول أن لا يجدوا غيرها، والشرط الثاني أن يغسلوها قبل استعمالها. وهذا محمول إما على الورع واجتناب آنية أهل الكتاب، أو على قوم عرفوا بملابسة النجاسات. فإذا عرف قوم بملابسة النجاسات وعدم التوقي والاحتراز منها، فإننا لا نستعمل آنيتهم إلا بعد أن نغسلها. ولهذا الحديث بعده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي الراوية. وبهذا يعلم أن استعمال آنية أهل الكتاب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم طهارتها فيجوز استعمالها، والحالة الثانية أن نعلم نجاستها فلا يجوز استعمالها إلا بعد تطهيرها، والحالة الثالثة أن نشك في الأمر فالأصل في ذلك الطهارة. ومثل الآنية الثياب، فثياب الكفار أيضا يقال فيها كما قيل في الآنية، إن علمنا طهارتها جاز لبسها واستعمالها، وإن علمنا نجاستها لم يجز، وإن شككنا في الأمر فالأصل الطهارة. وأما الحديث الأخير حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، والقدح هو الإناء الذي يشرب به، فاتخذ عليه الصلاة والسلام مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة، يعني رقعه بشيء من الفضة. فدل هذا الحديث على جواز ترقيع الإناء أو ما يسمى بالضبة في الإناء إذا انكسر، فإذا قدر أن إناء من حديد أو نحاس أو صخر انكسر فرقع هذا الكسر أو سد هذا الخلل بشيء من الفضة فإن ذلك جائز، ولا يعد هذا من استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب الداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آن لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. ودل هذا الحديث أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يباشر موضع الفضة من الإناء، وأنه لا يشترط التوقي، لأنه لم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ الفضة في هذا القدح أنه كان يحترز ويتوقى الموضع الذي فيه الفضة، وعلى هذا فالإناء إذا انكسر يجوز أن يرقع وأن يسد هذا الخلل بشيء من الفضة، ولا يعد ذلك من استعمال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا.